إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه مؤمنًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في الدين بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم إليه راجعون، وبأعمالكم مجزيون، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فسمى الله تعالى الدنيا متاعا، والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه، كمتاع المسافر. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على زوالها. فتتبدل صحة الإنسان فيها بالسقم، ونعيمه بالبؤس، وحياته بالموت، ويؤول عمارها للخراب، واجتماع أهلها للفرقة، وما فوق التراب تراب. قد كتب الله عليها الفناء كما كتب للآخرة البقاء، كل نفس ذائقة الموت. وهذا الموت الذي يفزع منه الناس ليس فناءً أبديًّا، بل هو انتقالٌ إلى دارٍ أخرى، دار الجزاء والحساب، وذلك بعد قيام الساعة. إن الساعة آتيةٌ أكاد أخفيها، لتُجزى كل نفسٍ بما تسعى. فالساعة حق، ووقتها غيب، وخفاؤها لحكمة، والجزاء حق. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أيها المسلمون، الإيمان بالساعة وأشراطها، وبالبعث والجزاء، والجنة والنار، وجميع ما أخبر الله به من أحوال الآخرة وما بعد الموت، كله من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى أن قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الساعة وأماراتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. الحديث. أيها المسلمون، هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، وهي الأصول التي بعث بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ونزلت بها الكتب السماوية. ولا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الذي دل عليه الكتاب والسنة.

ابتلاءً وامتحانًا من الله تعالى، وتمييزًا للمؤمنين عن المنافقين. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن أحواله، وأنه قصيرٌ أفحج أعور، وأنه يدخل كل قرية ويعيث في الأرض فسادًا إلا مكة والمدينة، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه لا يستطيع دخولهما، وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، والمسجد الأقصى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفي صحيح مسلم أيضًا أن الدجال إذا عمَّت فتنته ثبَّت الله المؤمنين حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، فيلتفُّ حوله عباد الله المؤمنين، فيلتفُّ حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدًا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجهًا إلى بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لُد، وهي بلدةٌ قرب بيت المقدس، فيتداركه فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهوديٌ خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أيها المسلمون، ولعظم هذه الفتنة أمرنا أن نتعوذ في صلاتنا منها كما في صحيح مسلم. عباد الله، ولكثرة الفتن في آخر الزمان ولوجودها في زماننا هذا، فإن على المسلم أن يتنبه من الغفلة، وأن يشتد خوفه وحذره، وأن يحرص على أسباب الثبات على دين الله والهرب من الفتن والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والعبادة. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك، ونعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. فقد أمركم الله تعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من علمت في نصره عزا للإسلام والمسلمين، واخذل وأهلك من فيه بلاء وسوء على المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجِ المستضعفين، وانصر اللهم المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم، وردَّنا والمسلمين إليك ردًّا جميلًا. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأجرهم من مضلات الفتن. اللهم أجرنا والمسلمين جميعًا من مضلات الفتن. اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفِّق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، وفُكَّ أسر المأسورين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفِر ذنوبنا، واستُر عيوبنا، وأحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بلِّغنا فيما يُرضِيك آمالنا، اللهم بلِّغنا فيما يُرضِيك آمالنا، واختِم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا، واجعل ما أنزلته قوة على طاعتك وبلاغا إلى حين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.